بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلع عنا يا إلهي. ربنا بتحارب عايزين الوقت نقول والشريعة بيعتدى عليها. نحري دون نحرك يا شرع الله. اقول لنا كلنا لا عذر لكم عند الله ان خلص الى شرع الله وفيكم عين تطرح. انا عايز كل واحد مننا وكل واحدة مننا يبقى عارف انه هيتسأل يوم القيامة عن نصرة شريعة ربنا زي ما هيتسأل عن الصيام والصلاة. يا اخي ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الدنيا ملعونة الدنيا ملعونة. السلام بيقولك ان الدنيا في لحظة بتروح. اللي بيحاربوا دين ربنا عشان كراسي، اللي بيحاربوا شريعة ربنا عشان مراكز، اللي بيحاربوا دين ربنا عشان اموال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكبر الله عز وجل لهذه الحشود الكثيرة الكبيرة الوفيرة، فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ثم نحمد ربنا عز وجل مرة أخرى أن هيئ الله لنا عز وجل هذا اللقاء الماتع الذي انتظرته الجماهير من مدد متطاولة مع شيخين كريمين فاضلين، فضيلة الشيخ البشمهندس مصطفى دياب، وموعدنا هذه الليلة أيضا مع شيخكم وحبيب الشباب المبجل المعظم في القلوب الذي حاز على حب الجماهير جميعا بفضل الله تبارك وتعالى، فضيلة الدكتور حازم شومان. هو طبعا ليس من هدينا التصفير ولا التصفيق، ولكن يعني نعديها زي ما بيقولوا يعني بسبب الحب العظيم لحب الشيخ حازم في قلوب الناس جميعا. فنقول نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا ميزان الحسنات عز وجل. هذا اللقاء المقترب المرتقب قد انتظرناه منذ فترات متطاوله وكان يؤجل كثيرا، وهو لقاء تنتظره هذه الجماهير من فترات متباعده كما ذكرنا، ولكن شاء الله تبارك وتعالى بإرادته أن يتم تأخيره مرة بعد مرة حتى كان في هذه الليلة المباركة. فنسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات الضيفين الكريمين، وكذلك أن يجعله في ميزان حسنات الحاضرين جميعا. يعني أرقبوا ارتقبوا وأحضروا قلوبكم وسمعكم واسمعوا ما تتمتعون به هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. نحن أبناء الإسلام قد ظلمنا كثيرا وحرمنا كثيرا من الالتقاء بمنبع الهدى ومن السماع لإعلام الهدى الذين يعرفوننا ديننا، دين السماحة، دين اليسر والسهولة، الدين الذي يفيض بالخير وينبع بالخير، الدين الذي إذا حيل بين الطواغيت وبيننا، أو بيننا وبين الطواغيت، أو إذا منعت الطواغيت من بيننا وبين مشايخنا وعلمائنا، ولم يكن بيننا وبين دعاة الحق حائل، عرف الناس أن الإسلام هو الدين الحق وأنه الكنز العظيم الذي ظلم كثيرا من أبنائه كما ظلم كذلك من أعدائه. لا أريد أن أطيل، فإن المجال لا يتسع لبسط الكلام خاصة مع وجود الشيخين الفضيلين الذين انتظرناهما كثيرا. نقدم أولا بكلمة فضيلة البشمهندس الشيخ مصطفى دياب كلمة بعنوان قوة الخير، فأرهفوا لها أسماعكم واستمعوا لها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى فيها النفع والخير والبركة، فليتقدم محفوفا بجزيل الشكر والعرفان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ففي هذا الملتقى الطيب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى نريد أن نتكلم في شيء يسير وعظيم، وهو قوة الخير. قوة الخير، الخير في قلوب المؤمنين، في قلوب المسلمين، في قلوب الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالمؤمن أيا كان فيه قوة أو فيه ضعف، لكنه فيه خير. كل مسلم فيه خير، كل مسلم فيه خير. قد يكون فيه ذنوب ومعاصي، لكنه فيه خير. والذي نريد أن نتكلم فيه ليس هذا الخير فقط، ولكن قوة هذا الخير. الخير في قلوبنا، لكنه يتفاوت من قلب إلى قلب، من قلب إلى قلب. فهذا الخير في قلبه قوي، فيدفعه إلى العمل الصالح وإلى الطاعة وإلى العبادة وإلى مزيد من البذل والجهد لدين الله تبارك وتعالى. مثال يسير، أنت معك 10 جنيهات وأنا معي 10 جنيهات، رأينا مسكين فقير أردنا أن نتصدق، أنا طلعت 5 جنيه وأنت طلعت 10 جنيه، ليه؟ لماذا أخرجت أنا 5 جنيهات وأخرجت أنت 10 جنيهات؟ ذلك لقوة الخير التي في قلبك. فكلما كان الخير في قلب العبد قوي، كان هذا دافعا للطاعة والعبادة. واحد يصلي 5 صلوات فقط، واحد تاني بيصلي 5 صلوات في المسجد، قوة الخير واضحة أم لا؟ الآخر يصلي في المسجد ويدرك تكبيرة الإحرام، إذن قوة الخير تزداد. والآخر يصلي في المسجد ويدرك تكبيرة الإحرام ويصلي نوافل 12 ركعة في اليوم والليلة، ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ إنها قوة الإيمان، إنها قوة الخير الذي في قلب العبد. ونقول اسمعوا هذه الجملة، قوة الخير في قلب خير الناس، قوة الخير في قلب خير الناس. أين تجد هذه القوة؟ أين تجد هذه الصلابة؟ أين تجد هذه المتانة في قوة الخير؟ تجدها في قلب خير الناس. محل قوة الخير في القلوب. كلما كان قلبك طاهرا كان الخير فيه أقوى. إذن لابد أن نحرص على سلامة القلوب وعلى طهارة القلوب وعلى نقاء القلوب. والعلماء يقولون جملة مهمة، انتبه. الذنوب للقلوب كالسموم للأبدان. الذنوب للقلوب، يعني تأثير الذنب على القلب زي بالضبط تأثير السم على البدن. لو ان الانسان شرب سم، ايه اللي هيحصل له؟ ايه اللي هيحصل له؟ محدش عارف اللي هيحصل له؟ هيموت طبعا، بس ممكن يلحقوه ويعيا ودخلوه المستشفى وغسيل معدة وغسيل مش عارف ايه، صح؟ يبقى يا يموت يا يعيا. وبرضو القلب كده، لو دخلت القلب الذنوب ايه اللي هيحصل للقلب؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ لا لا لا لا لا لا اخوة والمصامير نايمين يا اخوانا. الذنوب للقلوب كالسموم للأبدان. الإنسان لو شرب سم جسمه يا يموت يا يمرض. طب الذنب لو دخل القلب راح يعمل ايه في القلب؟ يا يموت يا ايه؟ يا يمرض. إذن لابد أن نحافظ على قلوبنا، لا نريد أن تموت هذه القلوب. وحياة القلوب بإيه؟ بالطاعة، بذكر الله، بالعبادة. إذن نحرص على حياة قلوبنا حتى لا تموت هذه القلوب. ليه؟ ليه خايفين على القلوب؟ لأنها محل الخير، محل الخير. لو الإنسان قلبه مات مش ممكن راح يعمل الخير. هيعدي على المسكين والفقير وما يدوش حاجة، هيعدي على المريض وما يعملوش أي حاجة. لن يستطيع أن يمد يد الخير لأحد لأن قلبه ميت، قلبه ضعيف، قلبه ليس فيه خير. فقوة الخير في قلب خير الناس. ومين دول خير الناس؟ مين خير الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. خير الناس أنفعهم للناس، مش اللي يعدي عليك يقولك ازيك ويمشي وبس، لا. أين نفعه لك؟ الذي يمد لك يد العون، الذي يساعدك، الذي يعينك. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مش قلت انكم نايمين، ده احنا حتى بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا ومشهورا بخدمته للناس. فكانت خديجة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خمس حاجات بيعملها الرسول عليه الصلاة والسلام. إنك لتصل الرحم، أين نحن من صلة الأرحام؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، أنت تساعده، أنت تعينه. وتحمل الكل وتكسب المعدوم الذي ليس عنده شيء، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ويعطيه. حتى لو أعطيت الجاهل العلم تكسب المعدوم، جاهل وتعلمه تكسب المعدوم. وتقري الضيف، إذا نزل بك الضيف ماذا تفعل معه؟ ماذا تفعل معه؟ إكرام للضيف. وتعين على نوائب الحق، أي مصيبة أي كارثة تحل بالمجتمع يكون النبي صلى الله عليه وسلم من أول المبادرين، من أول الذين يناصرون ويساعدون ويساهمون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصديق عليه رضي الله عنه. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المأدوب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قوة الخير في قلب خير الناس، خير الناس أنفعهم للناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، قال: صاحب اللسان الصدوق والقلب المخموم. صاحب اللسان الصدوق والقلب المخموم. فطبعا كلنا عارفين، عارفين ايه؟ عارفين انهي في الاثنين؟ احنا الاولاني صاحب اللسان الصدوق الذي لا يكذب، الذي لا يكذب، صاحب اللسان الصدوق الذي يتحرى الصدق مهما كان لا يكذب ابدا. طيب الصحابة رضي الله عنهم سألوا: طيب نعرف صاحب اللسان الصدوق، لكن من هو صاحب القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد، الذي لا غل فيه ولا حسد. هو ده القلب السليم، هو ده القلب اللي احنا عايزينه، القلب التقي، القلب النقي، القلب الذي لا غل فيه ولا حسد. ما أحوجنا أيها الناس، ما أحوجنا أيها الشباب، ما أحوجنا أيها الأحباب إلى هذا القلب التقي الذي يخاف ربه تبارك وتعالى. قلب إذا هم بمعصية، إذا فكر في ذنب، سمع الداعي من داخله، سمع المناجي من داخله، من أعماق أعماقه ينادي: ويحك لا تفتح هذا الباب، ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. لا تفتح باب الفتنة، لا تفتح باب الذنوب، لا تفتح باب المعاصي. ذلك الداعي في قلب كل مؤمن ينادي على هذا العبد، ينادي على هذا القلب. إذا أراد أن يفتح بابا من أبواب الفتنة حذره وناداه: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. واحد يقول لك: أجرب. ما تجربش المعاصي، ما تجربش الذنوب، ما تجربش الفتن. العبد لو دخل في باب فتنة قد لا يخرج منها. ويحك لا تفتح. قلب تقي يخاف ربه، قلب نقي، قلب شفاف، قلب ليس فيه إلا حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين والصالحين. لا غل فيه ولا حسد. ما الذي أفسد العلاقة بين الناس؟ غل القلوب وحسد القلوب، هذا يحسد هذا، لماذا؟ هذا يغل على هذا، لماذا؟ القلب الذي ينجو يوم القيامة هو ذاك القلب السليم. لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم لا غل فيه ولا حسد. هذا هو القلب المخموم التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد. تخيل لو أن قلبك كهذا القلب كيف تكون قوة الخير. سأل نفسك: لماذا لا أقوم لصلاة الفجر؟ لأن قوة الخير ضعيفة، أضعف من أن توقظك لصلاة الفجر. ما الذي يجعلك لا تتصدق؟ قوة الخير ضعيفة تجعلك لا تتصدق. نريد أن نقوي دافع الخير في قلوبنا، نريد أن نقوي الخير في أعماق أعماق قلوبنا. أيها الأحباب، الخير مفتاح لطريق السعادة، للطريق إلى الله تبارك وتعالى. أعيد عليكم هذه الجملة: قوة الخير في قلب خير الناس. احرصوا عباد الله أن تكونوا من خير الناس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا البشمهندس مصطفى دياب خيرا على هذه الكلمة الطيبة الماتعة: قوة الخير في قلب خير الناس. ويا له من عنوان ماتع، فعلا نستحق الوقوف عنده بعض الوقفات البسيطة. فنقول فعلا لو نظرنا إلى عامة المسلمين لرأينا أن الخير الذي في قلوبهم أعظم الخير بإذن الله تبارك وتعالى. فهم ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم قلب، وهم الذين يحبهم الله ويرضى عنهم عز وجل رغم ذنوبهم وسيئاتهم، رغم ما نقع فيه من ذنوب وسيئات ومخالفات، إلا أن ما فينا من الخير كثير جدا. فكيف إذا رفعت عنا الغشاوة، وكيف إذا استصبحنا بصبح الإسلام ورأينا نوره الأبلج، وخالطنا نهره العذب، وشربنا من معينه الصافي، كيف عندئذ سيعلم الناس جميعا، سيعلم عظمة هذا الدين في قلب كل واحد منا. وقبل أن ننتقل إلى في توجد سيارة شفليه حمراء بدون نمر يرجى من صاحبها سرعة التحرك لسحبها من خلف المنصة حتى لا تعيق الحركة. قبل أن ننتقل للفقرة الثانية نقدم بعض شهادات التقدير الخاصة بأبطال الرياضة الذين تكرمهم الدعوة السلفية. الكابتن محمد ناجي محمد أبو ياسين، شهادة التقدير من الدعوة، يتفضل مشكورا. حصولي على المركز الأول في بطولة الجمعية الدولية للكيك بوكس، أنا مش عارف كيك بوكس يعني، بس يعني أيضا الأخ فارس عبد الرحمن حامد بركات لحصولي على المركز الأول أيضا في بطولة الجمهورية للكونغ فو ليكون غفور. كابتن إبراهيم شوقي محمد لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية ليكون غفور. واثنين كونغ فو مركز أول. كابتن أحمد سامي محمد جناوي لحصولي على المركز الثاني في بطولة الجمعية الدولية لكيك بوكس. كابتن صبحي جمعة عبد الجليل لحصولي على المركز الأول في بطولة الجمعية الدولية لكيك بوكس. كابتن محمد أحمد سعد لحصولي على المركز الثاني في بطولة الجمعية الدولية للكيك بوكس. الكابتن عبد العزيز رمضان عبد العزيز لحصولي على المركز الثاني في بطولة الجمعية الدولية للكيك بوكس. كابتن أحمد محمد علي شادي لحصولي على المركز الأول في بطولة الجمعية الدولية لكيك بوكس. كابتن أحمد محمد عبد القادر لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمعية الدولية لكيك بوكس أيضا. كابتن عمرو مسعود عبد الحميد لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمعية الدولية لكيك بوكس. كابتن أحمد محمد عبد الله لحصوله على المركز الثاني في بطولة الجمعية الدولية لكيك بوكس. كابتن مروان عبد القادر عبد الحميد لحصوله على المركز الثاني في بطولة الجمعية الدولية لكيك بوكس. أما الآن فقد جاء دور الفقرة المرتقبة مع بطل الشاشة وحبيب الشباب ومحرك القلوب الذي ترى في كلماته الحياة نابعة وفي عباراته تشعر بأن قلبه ووجهه ويديه وكل كيانه يتحرك نابضا ويهتف بالناس جميعا أن عودوا إلى شريان الحياة، إلى نهر الحياة المتدفق، عودوا إلى الشمس المشرقة، عودوا إلى آفاق الأسلام الرحبة. لا تحبسوا أنفسكم في الأفق الضيق، اعلموا أن اليسر والبركة والخير كله في شريعة الله. نحري دون نحرك يا شرع الله، مع هذا العنوان الرقراق وهذه الكلمة المرتقبة والعنوان الذي نتشنف إليه جميعا، ومع حبيبنا فضيلة الدكتور الشيخ حازم شومان فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ربنا يعز أبو المطامير بطاعته يا رب. اللهم أعز أبو المطامير بطاعتك يا رب. اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك على أهلها. اللهم بارك في رجالها ونسائها وشبابها وفتياتها وأطفالها. اللهم صب عليهم الخير صبا. اللهم صب عليهم الخير صبا. اللهم أكرمهم بطاعتك. اللهم استعملهم لنصرة دينك في الأرض. اللهم استعملهم لنصرة الإسلام في الأرض. إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا يبارك فيكم جميعا إخواننا وأخواتنا في الله، وربنا يحفظكم من كل سوء. ويعني الجامع اللي أنا شايفه قدامي ده يعني بيدي الواحد في قلبه الأمل إن الإسلام قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن دين ربنا منتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. الوقت يا إخواننا مش بنتكلم عن بلاد الإسلام نفسها، حتى في بلاد أوروبا، فرنسا بقى في باريس الوقت 40% من سكانها مسلمين. بقى يعني قارة أوروبا بتقترب ان معظم قارة اوروبا باذن الله في خلال سنوات قليلة يبقى من المسلمين باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا ينصر دينه وربنا يستخدمنا لنصر دينه في الارض. عايزين نقول ايه قبل ما نتكلم؟ بس الاول يعني الواحد لسه ما تعشاش، هتعشونا ولا لا؟ هتعشونا ايه؟ بنشوف بس احسن حاجة ايه الوقت. عندكم بط هنا ولا حسن مبارك خلص البط قبل ما يمشي؟ ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يحفظ عليكم نعمه. اخواني في الله يعني تخيل معايا، كل واحد يتخيل معايا، لو مريض ربنا يعافينا جه في رجل من رجليه الاثنين غرغرينا وريحه رجليه طلعت في الشارع كله وبدا الناس تشوف الدود في رجليه، فاتصلوا بدكتور جراح فورا يجي ينقذ الحاله. الدكتور جه كشفوا رجلين العيان، لا رجل سليمه ورجل فيها الغرغرينه. الدكتور قال الحاله متاخره ولازم نتصرف فورا ولازم الرجل دي تتشال فورا. الناس كلها استسلمت. الدكتور طلع المشرط وبإذا امام الجميع بيقطع في الرجل السليمه بيذبح في الرجل السليمة يبقى ده دكتور ولا ده مجرم؟ اهو ده اللي العلمانيين بيعملوه الوقتي، اهو ده اللي اعداء شريعة ربنا بيعملوه الوقتي، لما بيحاولوا انهم يحاربوا دين ربنا وشريعة ربنا والدعاء الى الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، شريعة ربنا بتحارب. لو اي حد منكم خرج من المؤتمر ده لقى واحد حاطط المصحف على الارض وبيدوس عليه يسكت له؟ الوقت شريعة ربنا بيحاولوا يدوسوا عليها. لو اي واحد مننا، اي واحد له اخت من اخواته، واحد جه قال له الحق في ناس بتعتدي على اختك، هيسكت ولا هيجري؟ هيجري عشان ينقذها. اهو الوقت اللي اغلى من اي حاجة بيعتدى عليه، دين ربنا وشريعة ربنا. اخواني في الله، الوقت بقينا في عصر الجرأة على الله. ماهر الاسد اخو بشار الاسد لما قامت الثورة في سوريا فقالوا له لازم نحرق المساجد عشان الثورة ما تقومش منها وتتحمى فيها، كتب لهم على ظهر ورقة احنا مش ربنا اللي ادانا حكم سوريا، ولا ابونا ولا الشعب هو اللي اختارنا لحكمها، احنا ابونا هو اللي خد الحكم ده بالعافية، وما فيش قوة في الوجود هتقدر تاخد الحكم ده مننا ولو كان ربنا نفسه. والعياذ بالله، احنا في زمن الجرأة على الله والجرأة على شريعة الله. العلمان اللي طلع في التلفزيون قدام الدنيا كلها بيكلموا في الشريعة الاسلامية قال لهم ربنا ماله ومال السياسة. والعياذ بالله، شايفين بيقول على ربنا ايه؟ شايفين بيقول انه يعلم ما لا يعلمه الله، هو بقى اللي له في السياسة. تلك العلمانية التي عليها من الله ما تستحق. لما بتقول انتوا بتقولوا ليه هو الله هو الله، ده مش تعصب للرجال، لماذا لا يقال هي الله؟ والعياذ بالله، هذا الفجور وهذا الاعتداء على شريعة ربنا والجرأة على حدود الله بيتم في الايام دي. اخواني في الله، اخواني في الله، موشى ديان لما وقف يوم 5 يونيو 67 عند حائط المبكى وهو يقول محمد مات خلف بنات، عايزين نقول له محمد عليه الصلاة والسلام حي في قلوبنا وخلف رجالة هيوروكوا يا احفاد القردة والخنازير، بس بعد ما يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى. لما الصحابي لقى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد واقف والمشركين بيحاولوا يقتلوه بالسهام، وقف يطرس النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه ويقول له نحري دون نحرك يا رسول الله. عايزين الوقت نقول والشريعة بيعتدى عليها، نحري دون نحرك يا شرع الله. عايزين نحافظ على شريعتنا. لما الصحابي لقى النبي عليه الصلاة والسلام بيعتدى عليه والصحابي بيحتضر في غزوة احد، قال للصحابة كلهم لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. الوقت شرع ربنا بيعتدى عليه، انا بقول لنا كلنا لا عذر لكم عند الله ان خلص الى شرع الله وفيكم عين تطرف. انا عايز كل واحد مننا وكل واحدة مننا يبقى عارف انه هيتسأل يوم القيامة عن نصرة شريعة ربنا زي ما هيتسأل عن الصيام والصلاة بالظبط، زي ما هيتسأل على دي هيتسأل على دي. اخواني في الله، من خذل مسلم ربنا بيخذله بوعد النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بمن خذل الاسلام؟ ما بالكم بمن خذل شريعة الله؟ دين ربنا الوقت بيحارب، ودين ربنا الوقت بيعتدى عليه، ولازم كل واحد مننا يقف مع دين ربنا. قال الحسن البصري يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني، حتى اذا جيء بعمر بن الخطاب قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر. الاسلام هيشهد ليك ولا عليك يوم القيامة؟ الاسلام هيشهد ليك ولا عليك يوم القيامة؟ دين ربنا لما هننزل تحت التراب في اول ليلة في القبر كل واحد مننا هيتسأل ما دينك؟ ما دينك؟ انت الدين ده دفعت عنه ولا لا؟ شفارة لو يعرفوا، لو تعرفون جفار الشيوعي اللي اتقتل في امريكا الجنوبية وهو بيدافع عن الشيوعية وهو بيقاتل عن الشيوعية، شيوعي فبذل روحه عشان الشيوعية. طب انا مسلم وانت مسلم وانت مسلمة، مين يبذل حياته عشان الاسلام؟ مين يبذل حياته عشان شرع الله؟ بيقولك كان في شيخ كبير وقور ركب قطر من القطارات، فعايز يقعد في اي مكان، لقى واحد بيأكل ولاده ويلبس ولاده وياخد باله من ولاده، فبيقول له تقعدني جنبك، قال له يا عم الشيخ انا مش فضيلك، انا ورايا بيتي وعيالي ومصالحي. الراجل الشيخ الوقور عدى للي بعده، لقى شاب وفتاة قاعدين مع بعض، فبيقول له تقعدوني جنبكو، قال له يا عم الشيخ ما انت شايف الموقف العاطفي اللي احنا فيه، هو انا فضيلك؟ انت ما عندكش احساس؟ الشيخ سابهم راح بعدها لقى شاب بيشرب سجارة فيها مخدرات، بيقول له تقعدني جنبك، قال له يا عم الشيخ ما تفصلنيش الله يكرمك، سيبني في اللي انا فيه. عدى الشيخ لقى شاب مطلع لابتوب وقاعد يدخل على مواقع البورصة يشوف الاسهم بتاعته طلعت ولا نزلت، قال له تقعدني جنبك، قال له يا عم الشيخ الله يكرمك العمل عبادة، انا في الشغل بتاعي فين وفين؟ على ما لقى حد رضا يقعده. وجاب لما وصل القطر للمحطة يفاجئ الجميع ان ملك البلاد مستني الشيخ الوقور ده هو عشان يستضيفه، وان الناس اللي قعدوه ملك البلاد هياخدهم في القصر الملكي معاه. اخواني في الله، الشيخ الوقور ده هو الاسلام، هو الدين، ومحدش عايز يشيل الدين الوقتي، محدش عايز ينصر الدين الوقتي، محدش عايز يتحمل اعباء الدين الوقتي، واللي هيشيلوا الدين ربنا هيكرمهم اعظم الاكرام في الدنيا وفي الاخرة. اللي بيحاربوا شريعة ربنا، بيحاربوا شريعة ربنا ليه؟ يا اخي ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ان الدنيا في لحظة بتروح. اللي بيحاربوا دين ربنا عشان كراسي، اللي بيحاربوا شريعة ربنا عشان مراكز، اللي بيحاربوا دين ربنا عشان اموال، اللي واقفين في وجه شريعة ربنا عشان دنيا زائلة. سبحان الله العظيم، افلا يتذكرون؟ ما هماش فاكرين، ما بيفتكروش يوم يقوم الناس لرب العالمين. عارفين يا اخواننا لحظات البعث، لحظة البعث لما كل واحد مننا بيموت وبيتحول الى تراب، والتراب يتفرق في الارض كلها، جزء من التراب بتاع جسم كل واحد مننا ممكن يروح الصحراء الشرقية، جزء يروح الصحراء الغربية، جزء يروح في كل مكان في العالم. ولما ربنا يأذن، انا عايزك تتخيل ان في 100 مليار بني ادم ميتين وترابهم بيتجمع من كل مكان في الارض. تراب جسم ده مش هيجي في جسم ده، التراب اللي كان في عينين ده مش هيجي في ايديه، والتراب بيتجمع من كل مكان في الارض، وجسمك بيتكون تحت التراب، وتنفخ الارواح وتشق القبور ويخرج الناس. عارف يعني ايه بعث؟ عارف يعني ايه اب مدفون جنب ابنه بيقوموا هما الاثنين، الاب ما يبصش لابنه والابن ما يبصش لابوه؟ الشاب اللي مش قادر يغض بصره هيرى ملكات جمال العالم يوميها، محدش هيبص لحد. اللي كانوا بيحبوا الاموال، ملوك الدنيا وامرائها ورؤسائها طالعين من تحت التراب، محدش بيبص لحد، الكل طالع من تحت التراب حافي عاري. القذافي طالع من تحت التراب حافي عاري، بن علي طالع من تحت التراب حافي عاري، كل مخلوق من الناس طالع من تحت التراب حافي عاري، كل واحد طالع عليه اثر الطاعة بتاعته او اثر المعصية بتاعته، كل واحد على حسب عمله الصالح طالع باين عليه. اللي كان بياكل الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم زي المصروع، يقوم زي الممسوس، كل واحد طالع عليه اثر الطاعة بتاعته والمعصية بتاعته، كل واحد طالع على مشهد الظلمات والحر والشمس على قدر ميل من الرؤوس. الوقت اللي بيحاربوا شريعة ربنا، اللي بيحاربوا دين ربنا، بيحارب دين ربنا عشان الدنيا، ما تعزوش من اللي حصل لمبارك، ما تعزوش من اللي حصل لرؤساء المنطقة كلهم، ولسه بيحاربوا عشان الدنيا. اخواني في الله، شريعة ربنا امانة في رقبة كل واحد مننا، شريعة ربنا ودين ربنا امانة في رقبة كل واحد مننا. ما تقولش وانا هعمل ايه وانا اقدر اعمل ايه. بيقولك واحد كان مسافر سينا وطول الطريق معاه كيس تمر، فكل شوية ياكل تمراية ويرمي النهاية من الشباك، ياكل تمراية ويرمي النهاية من الشباك. سافر هناك وقعد 10 سنين وهو راجع لقى الطريق كله مزروع نخل، فبيقول له مين اللي زرع النخل ده؟ انا وانا معدي من سنين ما كانش موجود. قالوا له انت اللي زرعت النخل ده. قال لهم انا اللي زرعته ازاي؟ قالوا له النقى اللي انت كنت بترميه، النقى ده طلع وكبر وبقى نخيل. انا عايز اقول لكم ان اقل حاجة هتعملها ربنا هيجيب من وراها ثمرة عظيمة. اقل جهد هتبذله لدين ربنا. اخوانا دين ربنا بيتحارب وشريعة ربنا بتتحارب، ولازم كل واحد مننا يبقى مسؤول عن الاسلام في الوقت ده، ومسؤول عن الدعوة الى الله في الوقت ده، ومسؤول عن نصر الدين ربنا في الوقت ده. يا شباب يا شباب يا اللي ربنا اداكوا طاقة واداكوا. اوباما لما قامت الثورة المصرية، اوباما حاكم امريكا، قال اتمنى ان يتربى شباب امريكا كما تربى شباب مصر. يعني شباب امريكا نفسه يقلد شباب مصر. يعني شباب مصر ده مش قليل، يعني البلد دي مش قليلة، البلد دي فيها 1,000,000 زويل، ولكن لو الطاقة اللي جواهم خرجت. ابن خلدون لما زار القاهرة قال من لم يرى القاهرة لم يرى عز الاسلام. يعني البلد دي مصر دي عز الاسلام، العالم الاسلامي كله هيمشي وراها، ولكن لو احنا اخترنا شريعة ربنا، لو احنا اخترنا دين ربنا، لو احنا نصرنا دين ربنا. عباد بن بشر اخوانا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام راجع من غزوة من الغزوات والجيش كله هينام، النبي قال ايه؟ من يحرسنا الليلة؟ من يحرسنا الليلة؟ عباد بن بشر قال انا يا رسول الله. قام يحرس الجيش، واحد من المشركين ضرب عليه سهم في 2 في 3، لما سالت دماغه وخاف انه يموت قام يصحي واحد من المسلمين عشان يشيل الثغر مكانه. قال له ولولا ثغر امنني عليه رسول الله ان يضيع لكرهت ان لكان انقطاع روحي احب الي من ان اقطع هذه الصورة. انا بقول لكم الوقت يا شباب، بقول لكم الوقت يا رجال امة محمد، من يحرسنا الليلة؟ مين يحرس شريعة ربنا الوقت؟ مين يحرس دين ربنا الوقت؟ مين اللي ينصر دين الله؟ الاسلام قادم يا اخوانا، ولكن قادم على ايدينا ولا قادم على ايدين حد تاني؟ النهاردة كنت في جامعة القاهرة بالنهار، دخلت مدرج كبير، مدرج ضخم، انا دخلت اتجعزت من عدد الناس اللي فيه، من عدد الشباب والبنات. قلت لهم سبحان الله، جامعة القاهرة دي انشئت من سنين عشان يطلع منها علمانيين يحاربوا شريعة ربنا. النهاردة شباب هذه الجامعة هو اللي بيختار شريعة ربنا، وهو اللي بينصر شريعة ربنا، وهو اللي بيأيد شريعة ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا لما ابراهة جه يهجم على الكعبة، عبد المطلب قال ايه؟ للبيت رب يحميه. الوقت في ناس شعرها للشرع رب يحميه، للشرع رب يحميه. الوقت مين ينصر شريعة ربنا؟ يا جماعة كل جزء من جزئيات الشريعة بيغيب من المجتمع، بيعطل من المجتمع، بينزل عقوبة على المجتمع كله بسببه. انا عايزك تعد معايا، وعايزك تعد معايا، انا عايز كل واحد منكم يعد معايا الوقت، كام كسر شريعة ربنا في المجتمع؟ كام بنك ربوي، كام بنك ربوي في البلاد بتاعتنا بيحاربوا به الله ورسوله؟ كام متبرجة في بلادنا؟ كام مصنع خمور مرخص؟ كام محل قمار مرخص؟ كام مصنع خمور هوم ديليفري في القاهرة واسكندرية؟ كام ملهى ليلي؟ كام منكر بيتم؟ كام قناة فضائية فاسدة؟ كام موقع نت فاسد موجود في البلاد بتاعتنا؟ كام رشوة؟ كام حالة اكل مال يتيم؟ كام حالة اكل ورد؟ كام معصية بيعصى بها الله في بلادنا؟ كل ده كسر شريعة ربنا. الصحابة لما طلع ناس مانعي زكاة منع الزكاة، اقاموا 100 معركة عشان عدم منع الزكاة. الزكاة ده جزئية واحدة من الشريعة الاسلامية، دماء الصحابة سالت عشانها، عشان جزئية واحدة من الشريعة الاسلامية ما تتكسرش. اخواني في الله، اخواتي في الله، الكلام اللي انا بقوله الوقت ده، ده ديني، ده ديني ودينك، ده اخطر قضية في حياتنا يا اخوانا. يوم ما نقف بين ايدين ربنا هنتسأل نصرنا شرع ربنا ولا لا، زي ما هنتسأل صلينا ولا لا، وصمنا ولا لا، وزكينا ولا لا، زي ما هنتسأل الاسئلة دي هنتسأل. عارفين يوم القيامة الناس مشغولة الوقت بخمسين سنة ونسيين 50,000 سنة، مشغولين في 50 سنة فوق التراب ونسيين يوم القيامة لوحده 50,000 سنة. الطلبة الوقت لما في اي كلية من الكليات بينزلوا لهم جدول امتحانات، الكل بيجري ياخد الجدول، والمادة الاولى ايه والتانية ايه والتحرير امتى والعمل امتى؟ ليه؟ لانهم مصدقين ان مجلس الكلية ما بيلعبش معاهم، مصدقين انه امتحان بجد. طب الوقت يا اخوانا احنا مصدقين امتحان 50,000 سنة بتاع يوم القيامة؟ مصدقين ان احنا هنقف 50,000 سنة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يسأل البشر اجمعين عما قدموا؟ طب لو مصدقين المجتمع بتاعنا احواله احوال ناس مصدقين، المجتمع بتاعنا اعلامه واعلام ناس مصدقين، المجتمع بتاعنا اقتصاده وبنوكه اقتصاد ناس مصدقين، المجتمع بتاعنا معاملاته معاملات ناس مصدقين. كفاية لحظة تطاير الصحف. انا عايزك تتخيل جامعة زي الجامعة اللي واقف ده اهو ساعة ما تتطاير الصحف. انا مش هقولك 100 مليار بني ادم واقفين، انا هقولك لو قدنا لما تتطاير الصحف، تخيلوا وكلنا واقفين كده اهو والصحف جاية، كل صحيفة عارفة صاحبها، عارفة اكتر ما هو عارف ولاده، عارفة اكتر ما هو عارف اقرب الناس ليه، كل صحيفة عارفة الايد اللي هتتحط فيها، ايد يمين ولا ايد شمال ولا من وراء الظهر. انا عايزك تتخيل لما كل واحد يفتح صحيفته، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، اقرأ اللي انت عملته، اقرأ اللي انت قدمتيه، اقرأ انت كنت مع ربنا ولا مش مع ربنا، مع دين ربنا ولا مش مع دين ربنا، مع شريعة ربنا ولا مش مع شريعة ربنا. يا بخته اللي وقف مع دين ربنا ساعتها، ويا ويله اللي عاند دين ربنا ساعتها. احد اخواننا اتصلت بيه ام ابنها بيموت، قالت له ابن بيحتضر، تعالى لقنوا الشهادة قبل ما يموت. بيقول دخلت عليه لقيت عينيه فيها نظرة فزع رهيبة، فدخلت عليه قعدت اطمنه اقول له ربنا غفور رحيم، ربنا ارحم الراحمين، لقيته بيبص لي بفزع وبيقول لي رحمة ربنا مش ليا، انا وقعت في الزنا، انا شربت مخدرات، رحمة ربنا مش ليا. وقعد يبكي، بيقول قعد يطمنه ويقول له ربنا ارحم الراحمين ويذكره بمغفرة ربنا وعفو ربنا. شوية سكت وبعد كده فتح عينيه وقال طب والزنا؟ طب والمخدرات؟ طب والزنا؟ طب والمخدرات؟ طب والزنا؟ ورفع لسانه وما نزلوش، مات فيه على هذه الكلمة الأخيرة اللي نطقها، اللي فصل لمعصية ربنا. راح فين؟ انا كنت واقف مع شاب من الشباب، واقف مع فتاة والصلاة الاذان ادن بقاله 2-3 ساعات وما راحش صلى، بقول له خاف من نظرة غضب من ربنا، بقول له خاف ان ربنا ينظر ليك يلاقيك على معصيته يغضب عليك، بقول له لو ملك الموت جالك الوقتي هتقول لربنا ايه؟ الشاب استهان بهذا الكلام 3 ايام ومات، 3 ايام ونزل تحت التراب في اول ليلة في القبر. انا وانا بقول له خاف لو ملك الموت جالك، انا مش مصدق ان ممكن بعد 3 ايام يكون ليلة الحساب بتاعته تحت التراب. انا نفسي ما كنتش متوقع وانا بقول له هذا الكلام. يا اخوانا عايزين نفصل لطريق ربنا، عايزين نفصل لشريعة ربنا، عايزين نفصل لنصر الدين ربنا، عايزين نبقى مع ربنا، عايزين نقابل النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. لما سيدنا عيسى قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. لو النبي عليه الصلاة والسلام جه الوقت هنقول له نحن انصار الله يا رسول الله؟ هنقول له احنا اللي نصرنا شريعة ربنا يا رسول الله؟ هنقول له احنا جنود لدين ربنا يا رسول الله؟ اخواني في الله، رجال ونساء وشباب ابو المطامير. بيقول لك كان في راجل ابنه كبر بقى راجل، قال له تعالى يا ابني، قال له ايه؟ قال له من اول بكرة لن تواكل معانا ولا شارب معانا ولا ساكن معانا الا لو جبت لي هنا كل يوم 5 جنيه. قال له ليه؟ قال له انت كبرت وبقيت راجل، يا تخرج تشتغل يا ملكش عيش معايا. ام الولد خدته على جنب قالت له ما تخافش يا ابني، ابوك عايز يبهدلك ما تزعلش يا ابني، انا كل يوم هديك ال5 جنيه وابوك لما يقولك اشتغلت قول له اشتغلت وخلاص. اول يوم ابو جه، تعال يا ابني اشتغلت يا ابني؟ قال له اشتغلت. كسبت يا ابني؟ قال له كسبت. فين ال5 جنيه؟ ايه امسكها مقطعها حتت. الولد مشي وسابه ما ردش عليه. تاني يوم تعال يا ابني اشتغلت يا ابني؟ اشتغلت. كسبت يا ابني؟ كسبت. فين ال5 جنيه؟ ايه ابوه قطعها حتت ما ردش عليه. كل يوم يحصل كده لحد ما جه يوم امه قالت له يا ابني انا فلوسي خلصت. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني انا وانت هنتفضح قدام ابوك لو ما خرجتش اشتغلت بجد وجبت لابوك كل يوم 5 جنيه. الولد من قبل الفجر نزل يدور على شغل، وطلعت روحه على ما لقى شغل، وطلعت روحه على ما كسب 5 جنيه. مروح بالليل لابوه قال له تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني؟ قال له اشتغلت. قال له كسبت يا ابني؟ قال له كسبت. قال له فين ال5 جنيه؟ قال له ايه؟ ابوه جاي مد ايده عليها. قال له عندك، انت تقطعني انا وما تقطعهاش، انت تفرمني انا وما تجيش جنبها. ليه؟ لان ال5 جنيه دي تعب فيها، لان ال5 جنيه دي مش واخدها كده، لان ال5 جنيه دي اتبذل فيها مجهود. عشان كده الصحابة لما ضحوا عشان الاسلام، لما جه مانع الزكاة يمنعوا جزء واحد من الشريعة، ابو بكر قال اينقص الدين وانا حي؟ لا يمكن. انما احنا لما فلسطين يقطعوها، لما السودان يشقوها نصين، لما العراق يقطعوها 3 حتت، احنا ما تعبناش عشان الاسلام يجي في البلاد دي. كان واحد لابس عباية ب300 جنيه ولابس جزمة ب10 جنيه، فكل ما الجزمة تتوسخ يقوم واخد العباية ومسح بيها الجزمة. فواحد بيقول هو الرجل ده مجنون ولا ايه؟ العباية ب300 جنيه وبيلمع بيها الجزمة اللي ب10 جنيه. واحد قال له لا مش مجنون، اصل العباية دي ورثها ما تعبش فيها، انما الجزمة دي تعب على ما جاب تمنها، فهي اللي عارف قيمتها. احنا الوقت يا اخوانا ورثنا كلمة مسلم، ورثنا الاسلام، ورثنا ارض الاسلام، فاحنا مش مقدرين قيمة الاسلام. عايزين نقدر قيمة ديننا، عايزين نعبد ربنا صح، عايزين ننصر دين ربنا، عايزين لو النبي عليه الصلاة والسلام جه وقال لنا من انصاري الى الله كلنا نقول له نحن انصار الله، كلنا نقول له يا رسول الله احنا انصار الشريعة الاسلامية وانصار دين ربنا، عمرنا ما هنفرط في ديننا، عمرنا ما هنفرط في شريعتنا، عمرنا ما هنفرط في دستورنا ومنهجنا، عمرنا ما هنفرط في القرآن العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله لاجلنا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. وربنا بيناديك اوعى تتولى عن نداء ربنا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم، امانة نصرة شريعة ربنا ونصرة منهج ربنا، وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. اخواني في الله، العلمانيين الوقت بيحاربوا الشريعة ليل نهار، لو فتحتوا اي قناة فضائية هتلاقي دينك بيتشتم ليل نهار، هتلاقي كلام ربنا بيعتدى عليه ليل نهار. بيقولوا ربنا بيقول ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله، اي حد يتكلم في السياسة والاقتصاد الا الله. بيقولوا ربنا ملكش حكم علينا، يريدون ان يعاملوا الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم. بيقولوا ربنا لو قلتلنا كتب عليكم الصيام هنقول ماشي، ولو قلتلنا كتب عليكم القصاص هنقول لا او الف لا. لا ربنا بيقولوا لا لشريعة الله، بيقولوا لا لأوامر الله. نودي فين اكتر من 1000 آية في الاقتصاد والشريعة والحياة والمجتمع؟ نوديها فين؟ نلغيهم عشان هم يرضوا؟ نلغيهم عشان هم يتبسطوا؟ اخوانا لما جينا نقول لهم عايزين ربنا. قالوا لنا استنوا. قلنا لهم ايه؟ قالوا لنا فين البديل؟ احنا عندنا نوادي وسينمات وملاهي ليلية ومصانع خمور وقنوات كليبات ومواقع نت قذرة. احنا عندنا دي. لو انتوا الوقت عايزين ربنا ايه البديل؟ ادونا البديل قبل ما تقولوا لنا عايزين ربنا. النهاردة هم جايين يقولوا مش عايزين ربنا، مش عايزين شريعة ربنا، مش عايزين حكم ربنا. احنا بنقول لهم الوقت استنوا، هتولنا البديل، هتولنا واحد من 7 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية اعلم من ربنا واحنا نمشي وراه. هتولنا واحد من 7 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية احكم من ربنا واحنا نمشي وراه. هتولنا واحد من 7 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية ارحم بينا من ربنا واحنا نمشي وراه. شريعة ارحم الراحمين، النور اللي ربنا نزله لنا عشان نبقى اعز امة في الحياة. اخر حاجة بقولها لكم يا اخواننا ويا اخواتنا في الله، عشان نعرف قيمة الشريعة الإسلامية، عشان نعرف قيمة ديننا، عشان تعرف ان دينك هو الحق. لما عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة في 2 سنين قلب الأمة كلها وأصلح الأمة كلها. لما تولى الخلافة وأعاد مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاق الشريعة الإسلامية، فجم قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن، الاقتصاد بقى مزدهر. لما دين ربنا اتطبق الاقتصاد ازدهر. قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن. قال لهم إذن زوجوا كل من لا زوج له، عروسة لكل مواطن على حساب الدولة، تزويج الشباب والفتيات على حساب الدولة. جم بعدها قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن. قال لهم إذن أعطوا دابة لكل من لا دابة له، عربية لكل مواطن. جم بعدها قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن. قال لهم أدوا ديون كل من عليه دين. جم بعدها قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن. قال لهم إذن فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال أن الطيور جاعت في بلاد المسلمين. عشان ما يتقالش أن الطيور جاعت في بلاد الإسلام زرعنا الجبال. يا أمة محمد ربنا بيقول لكم كلكم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مصدقين ربنا؟ مصدقين وعود ربنا؟ مصدقين وعد ربنا بالرزق والفتح لو التزمنا بطاعة ربنا والتزمنا بشريعة ربنا ونصرنا دين ربنا؟ ربنا ينصر بكم الإسلام وربنا يعز بكم الإسلام. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعبادة وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات. اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك على أهل هذه البلدة. اللهم أكرمهم ولا تهنهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم أثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم استعملهم لنصرة دينك في الأرض، اللهم بارك في ذرياتهم، اللهم أصلح أحوالهم، اشف مرضاهم، أدي ديونهم، فرج كرباتهم، اللهم أجرهم عما تحملوه من البرد في هذه الليلة. اللهم يا ربنا استعملنا ولا تستبدلنا، وانصر بنا الإسلام يا رب العالمين، واغفر لنا وارض عنا إنك ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خير. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور الشيخ حازم شومان على هذه كلمات الرقراقة الماتعة التي جنفت الأسماع وأبهجت النفوس وزخرفت له القلوب. قد علمتم الآن حجم الأمانة، قد علمتم الآن حجم الأمانة، وعلمتم كذلك حجم المؤامرة. فلابد أن ننتبه أيها الشباب، لابد أن نعرف أن دين الله مسؤوليتنا جميعا، ودين الله عز وجل أمانة في أعناقنا. نسأل الله الكريم عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خيرا على حسن الحضور والإنصات والاستماع، ونشكر كل من حضر، كل من حضر وكل من شرف هذا الاحتفال الطيب في هذه الليلة. وأقول قولي هذا وأستغفر لكم.